الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا. قال: قاله المقبوري عن أبي هريرة. قال البخاري: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. قال البخاري: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنية على الحمى، فقال: يا هني اضمن جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإيايا ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما تهلك كسر الله انتهلك فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأين الله؟ إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. ما هي دار الحرب؟ ما هي دار الحرب؟ يا أحمد، إيه هي دار الحرب؟ نعم، البلاد التي ليس فيها إسلام. يبقى احنا عندنا في دار الحرب، وهي الدار التي يقطنها الكفار المحاربون للإسلام والذين بينهم وبين المسلمين حروب قائمة، فدارهم هذه دار حرب. فإذا فتحت هذه الدار، إذا فتحها المسلمون، فإما أن يفتحها المسلمون عنوة، وإما أن يفتحوها صلحا. فإذا فتحوها، أي فتحها المسلمون عنوة، فإن هذه الدار تصير ملكا للمسلمين، ويكون ما فيها فيء للمسلمين. فإذا كان في هذا البلد قوم ليسوا كفارا وإنما هم مسلمون، فهل دورهم وأراضيهم تدخل فيما يحوزه المسلمون، أم تبقى على ملك أصحابها من المسلمين الذين كانوا فيها؟ فالإمام البخاري رحمه الله يقول: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم، فجزم في الترجمة بأن أرض المسلم الذي يعيش في دار الحرب ولم يخرج منها، إذا فتحت هذه الدار فأرضه وداره له. هكذا يقول البخاري. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد يا محمد؟ وذلك أن عقيل لما توفي أبو طالب خلف أربعة من الأولاد، طالب وعقيل وجعفر وعلي. أما جعفر وعلي فلم يرث من أبيهم لأنهما كانا مسلمين، وأما طالب وعقيل فورث هذه الأشياء، فمات طالب في غزوة بدر وورث عقيل هذه الدور فباعها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقره على هذا البيت، فكان البخاري يقصد أن هذه الدور لما كانت عقيل وباعها وهو في الجاهلية قبل أن يسلم، فلما أسلم من باب أول. وأما في حديث عمر في قوله إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. طيب نمسك حديث بس عمر عشان نوضح الغريب فيه. بس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى. استعمل، ما معنى استعمل؟ ما معنى استعمل يا هشام؟ استأجره ولاه هذا العمل. والعمال إذا أطلقوا في الأحاديث فالمراد بهم الولاة الذين يتولون أعمالا بعينها. يقول لك عامل عمر على البصرة، أرسل عمر إلى عامله على الكوفة. يعني إيه إلى عامله؟ إلى إلى الولي الذي ولاه أمر الكوفة أو أمر البصرة. فهنا استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، يعني ولاه بقى هو ناظر الحمى. ما المراد بالحمى يا أحمد صابر؟ ما عنديش بتذاكر خالص، بقيت بتيجي كده نتبارك بعادتك. يعني احنا بنتبارك اي نعم، بس عايزين بركة اكتر يعني. وسقطت في التفسير، عمرك ما سقطت مش كده؟ انت والاخ الفاضل محمد عثمان، اخ محمد عثمان سقط يا شيخ مؤمن، تصدق؟ يعني ما يكون واحد مالوش شغلة غير طلب العلم، يعني مالوش شغلة غير ان هو انقطع لطلب العلم. هذا طبعا شيء يعني قليل في هذا الزمان ان واحد ينقطع لطلب العلم، قليل. انت الان لما تجد واحد منقطع لطلب العلم، لكن الذي ينقطع لطلب العلم ده المفروض ان هو ينقطع لطلب العلم بالفعل، ويكون هذا الانقطاع له اثر على حياته فتتغير حياته، بخلاف الذي يحضر مجالس العلم من باب الاستماع والتبرك والانتفاع، غير طالب العلم اللي هو تخصص بقى وقعد. فالمفروض ده لما نيجي نمتحن يطلع الاول، مش كده يا شيخ مؤمن؟ وبرضه وفي ناس هربت في الامتحان ما امتحنتش من طلاب العلم، فدي مأساة، مش كده يا شيخ عماد؟ مأساة. فالاخ احمد صابر سقط، الاخ محمد بقول له انت سقط، بقول لي لا انا عمري ما سقط. فوريته الورقه النهارده شيخ اسامه، لا لا انا مش سقط، فسكت. يرضيك يا شيخ اسامه؟ نعم طيب خلاص. فهنا يقول ايه الحمى بقى يا شيخ احمد؟ لسه هتذاكر مش كده؟ ايه الحمى؟ الحمى محمود، انت ما امتحنتش ليه محمود؟ ما امتحنتش ليه؟ سقط؟ ما نجح الحركك. طيب ايه بقى الحمى محمود؟ الحمى المراد به المكان الذي يخصص لرعي الابل الخاصه بالصدقه او الجهاد. الحمى هو المكان الذي يتخذه من؟ يتخذه الإمام لنعم الصدقة، بمعنى أنه يحيط أو يحدد حدوده ويذكر أوائله وأواخره ويقول هذا الحمى لنعم الصدقة، فلا ينبغي لأحد أن يدخل هذا الحمى. هل يجوز لأحد أن يتخذ حمى من غير ولي الأمر؟ نعم لا يجوز، لا حمى إلا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا هني، يا هني نيت اسمه ولا تصغير؟ ها اسمه هو اسمه أصلا مصغر. فقال يا هني اضمن جناحك عن المسلمين، يعني اضم جناحك عن المسلمين عصام محسن كده منذر ولا في محاماة ولا في محاكم المفروض تذاكر مش كده ما فيش محاكم ولا بتاع اخسارة طيب يلا نعم اضمم جناحك عن المسلمين يا نعم محمد يعني خفض الجناح اصلا ده رمز الايه للتواضع ده لم اخذ من اين لم اخذ من اين الطير الام لما تحضن افراخها بتعمل ايه بترفع جناحيها بعدين الفرخين او التلاتة يخش تحت الجناح تقوم ضمة الجناح من باب العطف تعطف بقى ايه على صغارها فهنا علي يقول اضمن جناحك فما قالش ليه المسلمين انما قال عن المسلمين ما معنى هذا بقى عن تساوي للمسلمين ها يا احمد عن تساوي يعني زي ما احنا قلنا قبل كده ان حروف الجر ايه تتناوب طب ليه عبر بعن هنا وما عبرش بعلى او ليه قال عن هنا ويجوز لي عن وعلى هو المراد للمسلمين هنا هم يعني الذي يعرفهم ليس المسلمين عنه لا يعني ليه يصح الان وربنا سبحانه وتعالى لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه واخفض جناحك للمؤمنين مش كده ليه فهنا يقول اضمن جناحك عن المسلمين عن محمد اخوك بيقول لك في روايه على فليه صح التعبير معنا احسنت يعني هنا المراد بخفض الجناح هنا التواضع مع عدم الظلم فالمقصود من السياق ان هو لا يظلم ولذلك ايه اتبعه بقول ايه واتقي دعوة المظلوم فهنا يقول واخفض جناحك عن المسلمين اي ايه لا تظلم المسلمين واتقي دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجابة واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة اذكر فائدتين من قول عمر اتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة يا حمادة قل لنا كده فائدتين اتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة احنا بقول فائده ها يا كريم ايه التحذير من الظلم طيب ماشي محمد طب انت جبت حاجه طب هو بيقول ان دعوه المظلوم مستجاب نعم عبد عمر رضي الله عنه عبد عمر نعم الله عز وجل ينصر المظلوم يا محمود طيب احسنت اذا هذه فائده ان الامام ينبغي عليه ان يحث العمال الذين يستعملهم على الرفق بالرعيه يعني لا يكفي رئيس الجمهوريه ان هو يعين المحافظين فقط المفروض ان هو يتعاهدهم لهم لا تظلمون اقضوا حوائج الناس إياكم ودعوة المظلوم وينبغي للراعي أن هو يخوف العمال يخوف العمال من الله عز وجل وعمر الآن بيعمل إيه يخوفهم من ربنا سبحانه وتعالى إيه تاني من الفوائد أن الإمام عليه أن يتأثى بإمام الأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا ما هي إحنا قلناها ديت في نفس الكلام طيب غيره المظلوم مهلك احنا كان المظلوم لا يبقى في فايده كده انا عايز حدش عايز يقولها طيب عشان ما نضيعش وقت فان دعوه المظلوم مستجاب فيها جواز جواز ايه جواز دعاء المظلوم على الظالم ففيه جواز دعاء المظلوم على الظالم فلو سئلت رجل ظلم رجلا هل يجوز للمظلوم ان يدعو عليه وان كان مسلما يجوز بدليل فان دعوة المظلوم مستجابة فهو حذره من ايه حذره من دعوة المظلوم طيب اين الجواز الان الاستجابة لانها لو كانت هذه الدعوة حرام ما استجابها الله عز وجل لان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم ايه ايه تاني او يدعو بقطيعة او اثم او يدعو باثم او قطيعة رحم يبقى الان لم يدعو بايه باثم يبقى اذا المظلوم يجوز له ان يدعو على ظالمه وليس هذا حراما بل هذا من حق المظلوم ان يدعو على ظالمه يقول وادخل رب السريمة ورب الغنيمة يدخلهم فين في الحمى ايه هي السريمة والغنيمة السريمة تصغير صريمة والصريمة هي القليل من الابل ما بين الثلاثين تصغير صريمة ولا سريمة سريمة تصغير تصغير ايه بقى صريمة طيب ها الصريمة هي القليل من اصل الصريمة هي القليل من الابل ما بين الثلاثين والصريمة هي تصغير ذلك يعني على ان رب تصغير صرمة ولا صريمة سرمة وادخل رب السريمة ورب الغنيمة يعني الناس الايه الغلابة الفقراء ادخلهم فين في الحمى حتى تأكل هذه الابل وتلك الاغنام من حمى المسلمين واياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان يعني ايه بقى واياي قال عمر للمبالغة في التحذير من ذلك فبدأ بنفسه حتى يكون ما دونه يعني اولى بهذا التحذير يعني طب هو الوقت بقول له دخل بتاعتي ولا بقول له ما دخلهاش هو لا يقصد ذلك وانما ضرب ذلك مثال وليس هذا حصرا يعني الان بيوصيه بادخال نعم ابن عوف ونعم ابن عفان ولا بيقول له ما تدخلهمش ولكن اذا تعارض نعم هؤلاء مع نعم الفقراء فالاولى ان يقدم نعم الفقراء على نعم هؤلاء وليس هذا على سبيل الحصر يعني او يقصد هذا طب اين من اين اخذت التعارض هذا وادخل رب السريمة ورب الغنيمة واياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فيما دل على كلامي فانها انتهلت ماشيتهما يعني دل ذلك على انهم يستطيعان ان يرجع الى الزرع ونحو ذلك فيعود هذه الاموال نعم. اما هؤلاء الفقراء يعودون يعني بيقول له ادخل اولا ايه ابل وغنم الفقراء ثم بعد ذلك ادخل ابل وغنم غيرهم او غيرهم من المسلمين كامثال عبد الرحمن بن عوف وامثال عثمان بن عفان واياي لكن اذا تنازع او اذا كان الحمى لا يتسع لهذا وذاك او يقل فيه الكلاء فامنع ابل الاغنياء وامنع نعمهم مثلي ومثل ابن عفان ومثل مين ابن عوف لان هؤلاء اغنياء اذا كان الحمى في يوم من الايام فيه قحط وجب هيعملوا ايه هيروحوا ياكلوا الغنم والابل ايه من النخل والزرع عندهم اراضي عندهم ما يقومون به مقام الكلاء الذي في الحمى لكن الغلبان ده وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك. يعني عمر بيقول هؤلاء إن تهلك ماشيتهما عندهم إيه؟ عندهم إيه؟ ما يقومون به من أمور المعاش من النخل والزرع، لكن ده لو هلكت ماشيته هيجي لمين؟ هيجي لمين؟ هيجي الأمير المؤمنين، فيؤخذ منه المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الإمام الأعظم أو ولي الأمر، وإنه مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن رعيته، وأن من ينزل به فاقة فينبغي على ولي الأمر أن يرزقه حتى يكون له قواما من عيش. أخذنا هذا منين؟ إن هو إن تهلك ماشيتهما يأتني بمنيه، لولا أنه يعلم أن هذا حقه ما ذهب إليه، صح؟ يعني هو عارف أن هذا حقه، فلذلك يذهب إليه إلى عمر، ويأتي عمر ويتكلم معه بمنطق إيه؟ بمنطق إيه؟ بمنطق صاحب الحق، فيقول أفتاركهم أنا لا أبا لك. ده عمر بيقول إيه؟ لو يقول بقى أنا هسيبهم مش هسيبهم، لأن لا بد أن أنا أقضي لهم حوائجهم. ثم يقول فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق. الماء والكلأ ده رزق ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من الأرض، لكن ده لما يجيلي لازم أعوضه بإيه؟ بالمال. والمال أيام عمر كان في إيه؟ في الذهب والفضة. ثم قال ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم. يعني إيه بقى ويم الله؟ ما معنى ويم الله أصلا؟ قسم. أصلها إيه؟ أصلها إيه ويم الله؟ أصلها إيه؟ أصلها إيه في الأصل؟ لا أيوة أحسنت. ثم حذفت النون وخففت بقت ويم الله. إنهم ليرون، مين دول؟ الضمير يعود على مين؟ أصحاب السريمة والغنيمة، أني قد ظلمتهم. ظلمهم بإيه؟ ما منعهمش. إذا لم يعطيهم يعني انهلكت هذه الأشياء ولم يعطيهم أي نعم. إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. هذا هو إيه؟ موطن الشاهد. هذه بلادهم، هي في الأصل بلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ومع ذلك إحنا فتحناها. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يعني يقول المانع منه إيه؟ المانع منه إن هو بيأخذ مالا من هذه البلاد ومن هذه الأرض يستعين به على الجهاد في سبيل الله، ولولا ذلك لترك الأرض كلها إيه؟ لها. نعم. قال طيب كفاية يا شيخ محمد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.